توب عني بكمل عفوك يا التواب، حرمة نابيك المدني شفيع الحبيب. توب عني وش في ضري بحق الانجاب، الانبياء والرسلة وهالرضا الانبياء والرسلة وهل الرضا وتقرير. توب عني حرمة بالفايزين اللقطاب، الشراب والصحاب الساكنين يثبيب. توب عني يا مولاي بحق من تاب، طبق قلبي للنكشة في حكيم وطبيب. توب عني يا ربي ما نكون كذاب، جود لي برحمتك لني ضعيف وعطيب. توب عني واغفر ذنبي وشاين كتاب، صرفوا بالرفقة عليا بدون تعذيب. توب عني واغفر ذنبي وشاين كتاب، صرفوا بالرفقة عليا بدون تعذيب. توب عليا ولا تواخذني بذنوب، توب عليا ولا تواخذني بذنوب، نتوسل ليك بيك ما نبقى ناكب. توب عليا ولا تواخذني بذنوب، نتوسل ليك بيك ما نبقى ناكب. توب عليا دخيل بسمك والكتوب، توب عليا دخيل بسمك والكتوب، والفرقان المجيد والدين الواجب. توب عليا بحق من هو محبوب، والطف بيا بصرختك ما نتعاقب. توب عليا بحق من هو محبوب، والطف بيا بصرختك ما نتعاقب. ونقول يا الله، ونقول يا الله برضاك استجب. توب عني نصبر يا ذي الوصال، توب عني نصبر يا ذي الوفا بطلبي، والكمال على سيدي في كل طلبة. توب عني يسكن بين العباد رغبي، من احسانك يكمل قصدي بغير ريبة. توب عني نبشر يا خالقي برغبي، ما نشاهد محنا ولا نشوف قربة، توب عني وقبل سألي في صاح الخطاب. توب عني وقبل سألي في صاح الخطاب، لا تخليني شاقي في المضايق النحيب، توب عني يكمل فرحي بين الحباب، ما نرى بس في حالي ما نرون من الكهيب، توب عني واغفر ذنبي وشين كتاب، صرفوا بالرفق عليا بدون تعذيب، توب عني واغفر ذنبي وشين كتاب، صرفوا بالرفق عليا بدون تعذيب. توب عني بحق السياد الطلبة، والعلماء العارفين كل مداهب، توب عليا دخيلك بهل النسبة، توب عليا دخيلك بهل النسبة، ما نركن في الحياة عمري المعايب، توب عليا ولا نرى حتى نشبع، ونفوز بما نويت في السر الغايب، نصبح من بعد الكدار، نصبح من بعد الكدار، من بعدي تايب. توب عني ما نفعل في الزمان معيوب، بالسعادة يزني بالسعادة يتسلى ساكني مع القلب. توب عني يتسكن خاطري المتعوب، ينكمل سلواني ونحوز بيه نترب، توب عني يفجاغي من الهوى والكروب، ما نخالط خداع ولا رذيل راغب، توب عني نضحى على العين غلب، بالهدى والتوفيق النازع الزون نصيب، توب عني نلبس ثوب الرضا وآداب، والسماحة منك هي الخير الوجيب، توب عني واغفر ذنبي وشاين كتاب، صرفوا بالرفق عليا بدون تعذيب، توب عني واغفر ذنبي وشاين كتاب، صرفوا بالرفق عليا بدون تعذيب. Thank you. توب عليا وغيثني حبيت نتوب. توب عليا وغيثني حبيت نتوب. توبة منك خالصة نمسى تايب. توب عليا بحق إسحاق ويعقوب. توب عليا بحق إسحاق ويعقوب بيوسف والصباط تعلى المراتب. توب عليا بحق دنيا المعايوب المسيح والكليم ما نصحو بغاتب. يمشي عني البهتان يمشي عني البهتان اللي يعتي مني ذهب. يمشي عني الشيطان اللي يعتي مني ذهب. توب يا ربي توب عني يا ربي في قريب نكسب عز وهنا وغنى ومنا توب عني يا ربي في قريب نكسب عز وهنا وغنى ومنا ويلوح طيبي. توب عني من راح توب عني من راح الصالحين نشرب كاس الوفا وصفا وشفا غريق شربي. توب عني يغداي توب عني يغدا ربحي في كل مكسب ما يلي قوة وانت في الوجود حسبي. توب عني ننجى من شر كل طلاب عليك تكلي حاشا حتى نبد ونخيب. توب ما توب عني يضوى ضوي في كل غيهاب كيف ضوات نجومك يا الحيل كيف ضوات نجومك يا الحيل وجيب. توب عني واغفر ذنبي وشاين كتاب ساعفوا صرفوا بالرفق عليا بدون تعذيب. توب عني واغفر ذنبي وشاين كتاب صرفوا بالرفق عليا بدون تعذيب. توب عليا بجل فضلك نتقرب. توب عليا بجل فضلك نتقرب ندخل في زمام من خشى وتابو. توب عليا وقودني ما نتهرب. توب عليا وقودني ما نتهرب يسعدني رضاك ننشط بشراب. توب عليا بجل فضلك نتقرب ندخل في زمام من خشا وتابو توب عليا وقودني ما نتهرب يسعدني رضاك ننشط بشرابو توب عليا نزيد نمدح ونعرب توب عليا نزيد نمدح ونعرب في صلاة الهاشم يحمد وآلو وصحابو ونصارو الطيبين وهلو قرابو خذ حلة يا راوي للعقول تسبي بهيا مسرورة تنبي اللي مغرب كنيتي يدريها في الناس كل حسبي بوخريس القايل بمحبته تجرب طالب بالله الجواد الغني لبي بالفضل منه يرحمني دعاه واجب والسلام نهيبو له للعلم والسلام نهيبو له للعلم الألباب الشياخ بجملة من غير قوم الغتيب يا الموجيب الغيرك ما نكون طلاب صرختي لك يا خالقي اسمي عراقيب توب عني واغفر ذنبي وشاي مكتاب صرفوا بالرفق عليا بدون تعذيب توب عني واغفر ذنبي وشاي مكتاب صرفوا بالرفق عليا بدون تعذيب